بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل ما أبدأ المحاضرة عاوز أشكر الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات اللي بيساهموا في تسجيل المحاضرات ونشرها على المنتديات وعلى المواقع، لأن يعني أنا للأسف في أول محاضرة كنت طلبت إن محدش يسجل، يعني وأنا هسجل لنفسي بغرض إن يعني كنت أتمنى فقط من الإخوة إن هم يستمعوا وما ينشغلوش بحاجة تانية، لكن لما وجدت إن في بعض الإخوة والأخوات بيسجلوا وبيرفعوها لمواقع اليوتيوب ومواقع أخرى، فوجدت إن المحاضرات انتشرت بشكل جيد. فأحب أشكر الأخت منة الله والأخت أمة الله والأخ أحمد يوسف والأخ خطاب، منتدى حراس العقيدة ومنتدى أمسي ديالوج والمنتديات الأخرى اللي نشرت المحاضرات عليها. ربنا يجعل هذه المحاضرات خالصة لوجه الكريم ويتقبل منا صالح الأعمال. طيب، محاضرة النهاردة أيضا بعنوان عقائد النصارى الكفرية والآيات التي تتناولها. في المحاضرة اللي فاتت كنا تكلمنا عن قول الله عز وجل قل هو الله أحد، وشرحنا يعني إيه أحد وإيه الفرق ما بين الأحد والواحد، وقلنا إن أحد صفة لذات الله عز وجل، إن ذات الله عز وجل لا تتعدد ولا تتركب وواحدة وحدانية مطلقة، وإن لفظة واحد بتنفي الشريك عن الله عز وجل، أي أنه لا إله إلا إله واحد. فكلمة أحد بتنفي التعدد عن ذات الله تبارك وتعالى، وكلمة واحد بتنفي تعدد الآلهة بشكل عام. والعلماء قالوا إن كلمة أحد أبلغ أسلوب للتعبير عن الوحدانية، فبما ان المسيحيين بيعتقدوا بالتثليث فده بينفي معنى الأحدية. وكنا تكلمنا بخصوص عقيدة المسيحيين في التثليث، وعرجت على استخدام لفظ الجلالة الله عند المسيحيين، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وكان في حوار بعد المحاضرة ايضا تم تسجيلها ورفعها على الموقع، للي ما سمعهاش ممكن يسمعها، كان حوار اعتقد انه كان جيد. ان المسيحيين في بداية التاريخ المسيحي كانوا بيستخدموا لفظ الجلالة الله كاسم علم للآب، وبعد كده لما العقيدة المسيحية تطورت واصبح هناك آب وابن وروح قدس والتلاتة مساويين لبعض وزي بعض ومن نفس الجوهر، فأصبحت لفظ الجلالة الله تستخدم للدلالة على الجوهر الإلهي أو الجنس الإلهي، ما بقتش بتستخدم كاسم علم. لكن احنا قلنا ان لفظ الجلالة الله في الإسلام اسم علم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. ووضحنا أيضا بالنسبة للمسيحيين إن التثليث عندهم الأب والابن والروح القدس مش مجرد صفات لذات إلهية واحدة. أي نعم أي نعم، وهذه نقطة مهمة وما قلتهاش في المحاضرة اللي فاتت. أي نعم، ممكن تلاقي في كتابات الآباء ما قبل مجمع نقيا هذا المفهوم، إن في إله له كلمة وله روح، وبيعطي المعنى إن الكلمة صفة للإله والروح صفة للإله، لكن هذا ليس التثليث اللي اتحط له قوانين واللي اترسخ في القرن الرابع والخامس. التثليث اللي اترسخ واتحط له قوانين واتشرحت له ألفاظ أقنوم وجوهر والكلام ده كله، هو التثليث اللي بيقول إن الألوهية في ثلاثة: أب وابن وروح قدس، وهؤلاء الثلاثة لهم جميع صفات الألوهية. مش الثلاثة صفات لذات إلهية، لا، الألوهية في ثلاثة وهؤلاء الثلاثة لهم جميع الصفات الألوهية أو جميع صفات الألوهية. فدي نقطة في غاية الأهمية. بما إننا بقى بنتكلم في هذا الجزء، قل هو الله أحد، وبننفي عن ذات الله عز وجل التعددية من أي وجه من الوجوه، وبنتكلم أيضا عن مفهوم التثليث عند المسيحيين، وإن هذا المفهوم ضد إن الله عز وجل يتصف بأنه أحد، هنجيب بقى كلام للأنبا بشوي جديد بدل الكلام القديم اللي احنا حفظناه ونقراه في نفس الموضوع. يعني الأنبا بشوي بيقول: لقد استضافني الإعلامي محمود سعد في برنامج البيت بيتك. ده الكلام ده الأنبا بشوي بيقاله في مؤتمر تثبيت العقيدة 2010، فهو يعني فرحان وسعيد إن محمود سعد استضافه في البيت بيتك، وبيكلم الناس اللي قصاده يعني بيحكي لهم: لقد استضافني الإعلامي محمود سعد في برنامج البيت بيتك وطلب مني شرح عقيدة الثالوث، فشرحت عقيدة الثالوث وبدأت الحديث بنص من القرآن. تخيل انت دخلت لقسيس في كنيسته وقلت له: لو سمحت انا عايزك تشرح لي التثليث، راح قايل لك: بسم الله الرحمن الرحيم، اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى. ده هنا ده يعني بيشرح التثليث من القرآن الكريم. يعني مش قادر ألاقي التعبيرات المناسبة لمثل هذا الأسلوب. تخيل أنت جاي واحد بيسأل شيخ في مسجد على حاجة في الإسلام، يقوم هو أول ما يبتدي كلام يقرأ له نص من الإنجيل ولا من العهد القديم. فالأنبا بشوي بيقول: وطلب مني شرح عقيدة الثالوث، فشرحت عقيدة الثالوث وبدأت الحديث بنص من القرآن الكريم يقول، جاب الآية اللي في سورة آل عمران 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وبعدين بيكلم الراجل الغلبان محمود سعد ده وبيقول له ايه؟ بيقول له: فسألته: ألا يعني هذا أن المسيح هو كلمة الله؟ كلمة منه اسمه المسيح، يعني واضحة يعني. فبيقول له: ألا يعني هذا أن المسيح هو كلمة الله؟ فوافقني وأضاف: هو كلمة الله وروح منه كمان. يعني بيوافق الأنبا بشوي، محمود سعد بيوافق الأنبا بشوي وبيكمل له من عنده. صباح الثقافة الدينية يعني. ماشي. فوافقني وأضاف: هو كلمة الله وروح منه. فقلت له: هل إذا قلت لأي شخص أنت ليس لك كلمة ألا يغضب؟ فأجابني: هذه تعتبر إهانة. فسألته: إذن هل يمكنك أن تقول لله أن ليس له كلمة؟ فقال: حاشا لله. إيه الجمال ده؟ فده كلام الأنبا بشوي، أو طلب منه في برنامج البيت بيتك إنه يشرح عقيدة الثالوث. فأول ما جه يبتدي يشرح عقيدة الثالوث، بدأ بنص من القرآن الكريم، آل عمران الآية رقم 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. راح قايل له: ألا يعني هذا أن المسيح هو كلمة الله؟ فوافقني وأضاف: هو كلمة الله وروح منه. فقلت له: هل إذا قلت لأي شخص أنت ليس لك كلمة ألا يغضب؟ فأجابني: هذه تعتبر إهانة. فسألته: إذن هل يمكنك أن تقول لله أن ليس له كلمة؟ فقال: حاشا لله. فهنا بيقول، بيستشهد بالآية اللي في سورة آل عمران 45، إن الآية دي بتقول إن الله له كلمة، يبقى فيما معناه التثليث موجود في القرآن الكريم. احنا قلنا ان هذا اسلوب دائما متبع عند المسيحيين المنصرين، ان هم بيحاولوا يوصلوا المفاهيم المسيحية للجماهير المسلمة عن طريق القرآن الكريم او احاديث نبوية شريفة، بحيث ان لما المنصر يقول للمسلم الغلبان الكلام ده موجود في القرآن عندك، انت هتعترض على كلام ربنا؟ فيقوم المسلم يخاف يتكلم يعني. فيبقى المسيحي وصل المفاهيم المسيحية، او هو فاهم كده يعني، انه بيوصل للمسلم المفاهيم المسيحية من خلال القرآن الكريم. احنا قلنا ان انت كداعي الى الله عز وجل عفوا، انت كداعي الى الله عز وجل عار عليك وتحفر قبرك بايدك وتدفن نفسك لو مسيح انتصر عليك في ارضك، في ارض الاسلام، في حوار حول القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ما ينفعش ده يحصل، ما ينفعش تبقى متمكن وتستطيع استحضار نصوص الكتاب المقدس باسم السفر والإصحاح والعدد، ولما يجي حد يتكلم معك في آيات، خصوصا في صلب العقيدة اللي ما بيننا وما بين المسيحيين في الحوار الإسلامي المسيحي، لما يجي مسيحي يقول لك آية انت ما تعرفش ترد له عليها، او تغير الموضوع، او تفضل تتكلم مسيحيات وما ترضاش ترد عليه. ما ينفعش ده يحصل. فللأسف قلنا الكلام ده قبل كده، ان المسيحيين معتادين ان هم يشرحوا المسيحية من الاسلام، وان في قساوسة ورهبان كاتبين كتب في هذا المجال. اشهر هذه الكتب أشهر هذه الكتب كتاب اسمه المسيحية في الإسلام، والكتاب ده مردود عليه وموجود ردود كتيرة جدا على النت عليه، لكن ده منهج متبع عند المسيحيين. هو المنهج ده متبع أولا في نوع من أنواع التدليس والكذب على المسيحية، ولو ما كانش فيه تدليس وكذب على المسيحية يبقى المسيح اللي بيتكلم من آيات القرآن الكريم ده جاهل بعقيدته أصلا. ما هو يا كده يا كده، اللي بيحاول يثبت المسيحية من القرآن ده يا إما هو جاهل بمسيحيته أصلا ولا يعرف المعتقد المسيحي الصحيح السليم، يا إما هو مدلس وكذاب ويريد أن يخدع المسلم كده وخلاص. يا كده يا كده، ملهاش حل تالت يعني. الأنبا بشوي بيقول طلب منه أن يشرح عقيدة التثليث، فبدأ بآية من القرآن الكريم. قطعا هذه الآية لا تحتوي على التثليث، يبقى حاجة من الاتنين، يا إما الأنبا بشوي ده مدلس وكذاب، هو عارف عقيدته كويس وعارف إن عقيدته مش موجودة في هذه الآية بس هو عاوز يخدع المسلمين وخلاص، يا إما هو جاهل مش عارف عقيدة التثليث. طيب بالنسبة للأنبا بشوي على وجه الخصوص، وأنا آسف جدا إن أنا بقول الكلام ده، والمفروض إن إحنا من شخص ما يعني من شخصنش المواضيع، لكن معلش الأنبا بشوي في هذه الحالة من أنهي فرقة من الاتنين؟ واضح إنه مش من الجهلاء الذين لا يعرفون التثليث، لأن احنا اقتبسنا من كتاباته قبل كده في كتاب 100 سؤال وجواب حول العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، وشارح فيها التثليث، وعارف يعني ايه أقنوم، وعارف يعني ايه واحد مع الجوهر، وعارف ان الكلمة مش صفة لذات إلهية، وحذر من هذا الفكر. يبقى الأنبا بشوي من انهي فرقة؟ انتوا قولوا يعني، يا اما تقولوا ان الأنبا بشوي جاهل لذلك بيحاول يطلع التثليث من آيات قرآنية، يا إما هو كذاب ومدلس وبيخدع المسلمين فقط لخداع المسلمين. المشكلة الأكبر إن المسيح عارف إن الإسلام هو الحق المبين، وإنه هو الدين المفهوم المقبول عقلا، وإن أنت لو قلت أي كلام يخالف الإسلام يبقى واضح جدا لأي مستمع إن كلامك ده تخريف. فلذلك المسيحي بيعمل إيه؟ المسيحي بيحاول يقرب عقيدته للإسلام على قد ما يقدر، مش بيخلينا إحنا نقرب للمسيحية، لا هو بيقرب للإسلام، يقول لك إحنا عندنا توحيد، إحنا موحدين. انتوا يا ابني تعرفوا حاجة اسمها توحيد؟ ده لفظ اسلامي. فبيقرب للاسلام علشان يبقى حلو زي المسلمين. يقول لك التثليث موجود في الايات القرآنية، بيقرب للاسلام علشان عارف ان الاسلام حلو وعاوز يبقى حلو زي المسلمين، وألوهية المسيح من القرآن وهكذا. عندهم الثقافة دي والفكر ده اللي موجود في عقلهم الباطن، وإن لم يدركوا ذلك إن الإسلام في علو وارتفاع، وهو دينه للأسف في الحضيض لأنه بينافي العقل والمنطق السليم. ده مش إساءة، دي حقيقة. المسيحيين عارفين إن أسس العقيدة المسيحية لا تفهم ولا تعقل. طب هيخاطب بيها المسلم ازاي اللي متربي من صغره على انه يتدبر ويتعقل ويتفكر؟ يقول له ده موجود زيه في الاسلام، ده موجود في القرآن، ده كذا وكذا وكذا. فيرتقي من هذا المستوى الضحل ويعلو بقربه للاسلام. طبعا كون ان هو بيقرب للاسلام وبيحاول يقول ان المفاهيم المسيحية موجودة في الاسلام، ده بيخليه ينحرف اصلا عن عقيدته الحقيقية، وده اللي احنا هنشرحه دلوقتي. الانبا بشوي بيقول في كلامه، بيقول هل اذا قلت لاي شخص انت ليس لك كلمة الا يغضب؟ الكلام ده معناه ايه؟ يعني الانبا بشوي بيقارن الاله جل وعلا بالانسان اللي متصف بصفات، ودي مصيبة سودة. يعني انا حاليا مش مستحضر النصوص اللي بتقول ان المفروض ما تشبهش الاله بالانسان، لكن دي مشكلة بالنسبة للمسيحيين، ان هم عندهم نوع من انواع الحرفية الزايدة وبيتهمون احنا بيها، وبيشبهوا جدا الإله بالإنسان، دي دول مشكلتين عندهم. فهو بيكلم محمود سعد بيقول له انت لو قلت لأي حد انت مالكش كلمة او ما عندكش كلمة مش هيزعل منك ويغضب منك؟ يبقى هو بيقارن الله عز وجل بإنسان متصف بصفة معينة، وبعديها بيقول إذا هل يمكنك أن تقول أن ليس أن تقول لله أن ليس له كلمة؟ فقال حاشا لله. يعني هو قال لك خلاص أنت ما دمت إن الإنسان بيكون متصف بأن له كلمة، وعلى فكرة يعني معنى الأنبا بشوي مش واضح، يعني إيه إنسان له كلمة؟ بس هنتكلم في النقطة دي فيما بعد. لكن تشبيه الأنبا بشوي بإن الإله له كلمة زي ما الإنسان له كلمة، هذه ليست التثليث إطلاقا. الكلمة في المسيحية ليست صفة لذات إلهية. أنا هكتب الكلام ده، الكلمة في المسيحية ليست صفة لذات إلهية، لكن الكلمة شخص إلهي، أقنوم إلهي، كائن إلهي متصف بجميع صفات الألوهية. والكلام ده احنا قريناه للأنبا بشوي، وهجيب الكلام تاني دلوقتي نقراه تاني. بيقول ايه؟ ده مش موجود في الملف ده، موجود في ملف تاني. طيب، في كتاب 100 سؤال وجواب للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية صفحة رقم 13 و14، احنا قلنا الكلام المرة اللي فاتت لكن عاوز اعيد عليه تاني. بيقول هل يمكننا ان نقول ان الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الاب وحده؟ يعني الاب بيكون هو الكينونة كصفة إلهية، والعقل قاصر على الابن وحده، يبقى الابن او الكلمة العقل كصفة إلهية، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده. فالجواب الانبا بشوي بيقول لا، لا يمكننا أن نقول هكذا. فينبغي أن نلاحظ أنه طبقا لتعليم الآباء فإن الكينونة أو الجوهر ليس قاصرا على الأب وحده، وكذلك العقل ليس قاصرا على الابن وحده، لأن الأب له صفة العقل، والابن له صفة العقل، والروح القدس له صفة العقل، لأن هذه الصفة من صفات الجوهر الإلهي. وبعدين بيقول وبالنسبة لخاصية الحياة فهي ليست قاصرة على الروح القدس وحده، لأن الأب له صفة الحياة، والابن له صفة الحياة، والروح القدس له صفة الحياة، لأن الحياة هي من صفات الجوهر الإلهي. الكلام ده للأنبا بشوي نفسه بيقول إن الأب مش مجرد الكينونة، والابن مش مجرد العقل أو الكلمة، والروح القدس مش مجرد الحياة، ده كل واحد فيهم متصف بجميع صفات الألوهية. وبعدين الأنبا بشوي بيقول في نفس الكتاب الصفحة رقم 14، بيقول من الخطورة أن ننسب الكينونة إلى الأب وحده، والعقل إلى الابن وحده، والحياة إلى الروح القدس وحده، لأننا في هذه الحالة نقسم الجوهر الإلهي الواحد إلى 3 جواهر مختلفة، أو ربما يؤدي الأمر إلى أن ننسب الجوهر إلى الأب وحده طالما أن له وحده الكينونة، وبهذا ننفي الجوهر عن الابن والروح القدس، أو نلغي، دي النقطة اللي أنا عايزها، أو نلغي كينونتهما ويتحولان إلى صفات لأقنوم إلهي وحيد وهو أقنوم الآب. دي الجملة اللي أنا عايزها، وهذه هي الجملة المهمة. أو نلغي كينونتهما ويتحولان إلى صفات لأقنوم إلهي وحيد وهو أقنوم الآب. يعني إيه نلغي كينونتهما؟ لأن المسيح بيعتقد أن الكلمة أو الابن كيان حقيقي، كيان إلهي، أقنوم إلهي، شخص إلهي متصف بجميع صفات الألوهية. فأنت لو قلت أن الكلمة عفوا، فأنت لو قلت أن الكلمة أو الابن مجرد صفة زي ما الإنسان له كلمة، يبقى أنت لغيت الكيان، كينونة الكلمة أو كينونة الابن. يبقى أنت كأنك عندك أقنوم واحد أو شخص إلهي واحد أو ذات إلهية واحدة متصفة بأن ليها كلمة ومتصفة بأن ليها روح. ودي مش العقيدة المسيحية، دي هرطقة. فين هرطقة؟ الأنبا بشوي بيقول برضو في نفس الكتاب اللي هو 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، الصفحة رقم 50، بيقول: اعتقد سابيليوس بأن الله هو أقنوم واحد وليس ثلاثة أقانيم. فدي هرطقة، إن تقول إن في ذات إلهية واحدة أو شخص إلهي واحد متصف بصفات، هذه هرطقة، هذه هرطقة. كان في كلام تاني في كلام لكيرلس الإسكندري جميل جدا في كتابه حوار حول الثالوث، بيقول ايه؟ بيقول: إذن ماذا سيقول هؤلاء الناس ذوي الميول الشريرة عن وجود صفات الله الآب في مولوده في مولوده الذي ولده؟ الكلام ده مهم جدا. اقروها تاني على مهلكم، ده كلام كيرلس الإسكندري. إذا ماذا سيقول هؤلاء الناس ذوي الميول الشريرة عن وجود صفات الله الآب في مولوده الذي ولده؟ يعني الابن المولود من الآب بيورث وبياخد كل صفات أبوه الإلهية، مش هو مجرد صفة. ما يضحكش عليك المسيحي ويقرطسك ويلبسك العمة لا مؤاخذة ويقول لك ايه ده، الكلمة زي ولادة الفكرة من العقل. لا، ده زي ولادة الإنسان لإنسان تاني زيه. مع التحفظ على الكيفية، يعني لما إنسان بيبقى له ابن، ابنه ده بيكون زيه ووارث صفاته. فده اللي بيعتقده المسيحي، علشان كده بيقولوا في قانون الإيمان: وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. بقوم كام إله؟ إلهين، إله طلع منه إله. فكيرلس الاسكندري بيقول، وهعيد الكلام ده تاني، اذا ماذا سيقول هؤلاء الناس ذوي الميول الشريرة عن وجود صفات الله الاب في مولوده الذي ولده، اقصد الابن الوحيد. فالاب هو الحياة والنور والاله الحقيقي، وهكذا الابن ايضا هو الحياة والنور والاله الحقيقي. ولذلك ليس بمجرد المشاركة مثل البشر، ولكن بالطبيعة والتساوي، يعني الاثنين، يعني الاب والابن متساويين زي بعض ومن طبيعة واحدة او من جوهر واحد. مش ان الابن صفة للذات الالهية الاب، لا. كيرلس ايضا بيقول ايه تاني في كتابه حوار حول الثالوث، بيثبت ان الاقنوم مش صفة، بيثبت ان الاقنوم مش صفة. بيقول ايه؟ ان الاشياء العارضة او الصفات الكامنة في كائن ما لا يمكن ان تعتبر كشيء قائم بذاته، لا يمكن ان تعتبر كشيء قائم بذاته، لا يمكن ان تعتبر كشيء قائم بذاته. يعني الصفة لا يمكن تساوي اقنوم. فبيقول ايه؟ ولكنها موجودة بسبب انتسابها لغيرها. يعني لو الله عز وجل متصف بصفة، هذه الصفة تابعة لذات الله عز وجل، موجودة بوجوده الأزلي، مش هي ليها كيان لوحدها. وده الضلال اللي وقع فيه النصارى. المشكلة ان كيرلس الأورشليمي كافر عن علم. يعني ايه؟ يعني هو عارف الفرق ما بين الصفة والأقنوم، وعارف ان الصفة وجودها تابعة لوجود الذات، ولكنها ليست مساوية للذات. هو فاهم الكلام ده كويس، وعارف ان الاقنوم مش صفة، ومع ذلك وقع في الكفر وبيدافع عنه. مشكلة خطيرة. فكيرلس الاسكندري في كتابه حوار حول الثالوث بيقول ايه؟ وياريت الاخوة ما يجروش التكست كتير عشان الكلام يفضل موجود يتقري. ان الاشياء العارضة او الصفات الكامنة في كائن ما لا يمكن ان تعتبر كشيء قائم بذاته، ولكنها موجودة بسبب انتسابها لغيرها. خدوا بالكم بقى من الكلام الجامد اللي جاي. فهي حسب الظاهر موجودة كشيء قائم بنفسه، ولكنها في الواقع لا تملك طبيعة خاصة بها، بل هي تنتمي إلى طبيعة أخرى، وهكذا. فإن المولود وغير المولود ليس أمرين قائمين بذاتهما مثل الأقنوم، ولكنهما يظهران لنا ببساطة إن كانت هناك ولادة أم عدم ولادة لهذا الأقنوم. هو كان بيتكلم عن الصفات الأقنومية، فبيقول إن الابن مولود، الأب غير مولود، أو أي صفة بشكل عام لله ما بتتساواش بالأقنوم، لأن هي ملهاش كيان قائم بذاته، لكن دي بتوصف الأقنوم نفسه، بتوصف الأقنوم نفسه. يبقى احنا استفدنا في نقطة ان واضح جدا ان الأنبا بيشوي استخدم الآية استخدام خاطئ، وهو كده يا اما جاهل بالثالوث يا اما كذاب ومدلس. انه بيقول ايه؟ طب الانسان له كلمة، يبقى الاله له كلمة، الانسان بيتصف بده، لكن انت ما بتعتقدش في التثليث ان الكلمة صفة. انت بتعتقد ان الكلمة اقنوم وليست صفة. بالنسبة لاعتقاد المسلمين، نصف الله عز وجل بأنه متكلم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فنسب الله عز وجل لنفسه صفة الكلام، فهي صفة ذاتية لله عز وجل تبارك وتعالى، موجودة بوجوده الأزلي. يتكلم الله عز وجل وقتما شاء كيفما شاء. فالله عز وجل متصف بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما. لكن هل المسلمين بيثبتوا كيفية معينة الله عز وجل بيتكلم بيها؟ بمعنى، هل الإله بيتكلم بواسطة حاجة اسمها الكلمة؟ لا. ما هو المشكلة في المسيحية انه بيقارن الإله بالإنسان. الإنسان بيتكلم الإنسان بيتكلم بواسطة شيء معين، اللسان. يجي المسيحي عاوز يخلي ربنا زي الإنسان، فيخلي ربنا هو كمان والعياذ بالله بيتكلم بواسطة شيء معين، فبيقول لك الإله بيتكلم بالكلمة. ده كان الفهم الوثني المبكر قبل ما المسيحية مفهوم التثليث يترسخ. الوثنيين كانوا بيقولوا ان الإله متصف بانه له كلمة او له لوغوس، واللوغوس ده عقل الله الناطق او نطق الله العاقل وما الى ذلك. المسيحيين ورثوا هذا الفكر، وبعدين هذا الفكر تطور لدرجة ما بقى، يعني لدرجة ان هم وصلوا زي ما مولانا الشيخ عرب حفظه الله ورعاه قال، وصلوا لحاجة اسمها شخصنة اللوغوس. يعني ايه شخصنة اللوغوس؟ يعني خلوا اللوغوس او الكلمة مش زي ما الوثنيين بيقولوا صفة لله، خلوها شخص وذات إلهية. فده التطور الطبيعي للوثنية. الوثنيين انحرفوا وقالوا ان الإله له كلمة، بيتكلم بالكلمة. الكلمة ده زي أداة او حاجة معينة متصف بها الإله، بيعقل بيها، بيتكلم بيها، وهكذا. فالمسيحيين خدوا المفهوم ده من الوثنيين، ان الاله له كلمة بيعقل بيها، بيتكلم بيها، وهكذا. وبعدين تطوروا في الكفر وانحرفوا اكثر واكثر عن الطريق الصحيح. جزاك الله خير. انحرف اكتر عن الطريق الصحيح، فبقى في حاجة اسمها شخصنة اللوجوس. يعني ايه شخصنة اللوجوس؟ يعني خلى اللوجوس او الكلمة شخص ذات الهية زي ربنا، مساوية له. ده عشان الكلام ده مهم، ان انت تفهم التاريخ المسيحي وازاي تطور، ده مهم في مناقشتك للمسيحيين. جزاك الله خير. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان في بداية التاريخ المسيحي ازاي كانوا بيستخدموا لفظ الجلالة وان في البداية لفظ الجلالة كان اسم علم على الاب، فالاب هو الله، الابن مش الله، الروح القدس مش الله. بعد كده لما المسيحية تطورت والتثليث بدأ يظهر ويبرز، بقوا بيستخدموا لفظ الجلالة الله للإشارة لجنس الألوهية أو الجوهر الإلهي. فبقى يقول لك الآب الله من ناحية الجوهر، والابن الله من ناحية الجوهر، والروح القدس الله من ناحية الجوهر. برضو موضوع الكلمة واللوجوس المسيحيين في البداية ورثوا المفهوم الوثني للكلمة أو لللوجوس. وبعدين هذا المفهوم تطور، إن الوثنيين كانوا بيقولوا إن اللوجوس أداة أو صفة معينة الإله بيتكلم من خلالها، بيعقل من خلالها، وهكذا. هما وصلوا لدرجة شخصنة اللوجوس. شخصنة اللوجوس يعني خلوا اللوجوس أو الكلمة شخص حقيقي، كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة. ده تفسير الأقنوم اللي قال عليه الأنبا بشوي. الأقنوم هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة به وله إرادة، فشخصنوا اللوجوس. فده كان تعبير رائع للشيخ عرب حفظه الله، وللأسف الجاهل المسيحي اللي كان الشيخ عرب بيخاطبه بيقول له انتوا عندكم شخصنة اللوجوس، ما كانش فاهم عمق فهم الشيخ عرب حفظه الله لعقيدة التثليث عندهم. فنرجع لمعتقد المسلمين، احنا قلنا ان المسلمين بيصف الله عز وجل، او الله عز وجل وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه متكلم، ووصف نفسه بصفة الكلام. لكننا لا نقول ان لله عز وجل كلمة واحدة، او ان الله عز وجل يتكلم من خلال كلمة. لا، الله عز وجل يقول في سورة لقمان الآية رقم 27: الآية دي جميلة جدا. الله عز وجل يقول: هو إيه اللي حصل؟ طيب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثانية واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. والله عز وجل يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني لو الأشجار كلها اللي في الأرض بقت أقلام، والبحر مية البحر سبعة أضعافه بقى حبر، وانت فضلت تكتب كلام الله أو كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، ما تخلصش ولا تنتهي. هي مش كلمة واحدة زي ما المسيحيين بيعتقدوا. في سورة الكهف أيضا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلو كان البحر مداد أو حبر نكتب بيه كلمات الله عز وجل، البحر ده هيخلص قبل ما كلمات الله عز وجل تخلص، حتى لو جبت زيه تاني. فواضح جدا ان هذه صفة لله عز وجل، ان الله عز وجل متكلم وليس لله كلمة واحدة، ولكن كلمات الله عز وجل لا تنفذ. دلوقتي الأنبا بشوي لما يجي يقول لما الأنبا بشوي يجي يقول: هل إذا قلت لأي شخص أنت ليس لك كلمة ألا يغضب؟ هو يقصد إيه هنا الأنبا بشوي ليس لك كلمة؟ هل يقصد بيها إن أنت أخرس يعني؟ لو يقصد بيها كده، لا، احنا عندنا الله عز وجل متكلم موصوف بأنه متكلم. أمال طيب، هل هو يقصد انت مالكش كلمة ده معناه انه ما يعرفش يمشي كلامه يعني؟ مالوش سلطة، مالوش أمر؟ هل هو يقصد كده؟ برضو الله عز وجل في القرآن الكريم آيات عديدة جدا إن الله عز وجل أوامره نافذة. الله عز وجل يقول في سورة مريم: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة غافر: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيبقى هذه الكلمات هي الأوامر الإلهية اللي الله عز وجل بيصدرها فالأشياء تتنفذ على طول. وده فعلا بقى هو ده فعلا المعنى اللي مقصود في الآية اللي الأنبا بشوي جابها. الأنبا بشوي جاب الآية اللي في سورة آل عمران 45: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لو قرينا سياق الآيات، الآية اللي بعديها بتقول إيه؟ نقرأ من أول 45 تاني: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أمنا مريم عليها السلام بتستعجب، إزاي هيبقى لي ابن وأنا ما فيش إنسان مسني؟ يعني هي بتول لم تتزوج، الرد قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه هي الكلمة اللي الله عز وجل أصدرها فخلق المسيح عليه السلام بواسطة الكلمة، ولم يكن المسيح عليه السلام هو الكلمة. ان الله عز وجل امر بخلق المسيح عليه السلام بكلمه، فكان المسيح عليه السلام بواسطه هذه الكلمه، ولم تتحول الكلمه الى المسيح. الله عز وجل يقول في ايه، والاخ احمد جزاه الله خيرا ذكرني بهذه الايه. الله عز وجل يقول في سورة آل عمران بعد هذه الآيات بشوية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إيه وجه الشبه؟ في كتير مسيحيين ما بيفهموش الآية دي، يقول لك إيه وجه الشبه ما بين المسيح وما بين آدم؟ يعني عندما تقرأ في معتقد المسلمين عن خلق آدم إن الله عز وجل خلق آدم بيديه من طين ثم تركه كشكل طيني ولم يكن إنسانا بعد، ثم أمر الله عز وجل بأن يكون آدم فكان آدم، فتحول الطين إلى لحم ودم فصار إنسانا. هي زي القصة اللي موجودة في العهد القديم، بس العهد القديم بتقول إن الله عز وجل تنسم في آدم عليه السلام نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. النص ده موجود فين؟ بيقول في الإصحاح التاني، بيقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. ده اختلاف ما بيننا وما بينهم. احنا بنعتقد كمسلمين ان الله عز وجل نعم جبل آدم من تراب الأرض ثم قال له كن فكان آدم. فده وجه الشبه، ان آدم اصبح انسانا بشرا بكلمة من الله عز وجل. وأيضا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام خلق في رحم مريم عليها السلام بكلمة من الله عز وجل. ده وجه الشبه. لذلك الله عز وجل يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نرجع للآية اللي احنا كنا بنقراها، الآية رقم 47. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالعلماء قالوا، الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية، قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكر الجمهور على ما سبق بيانه. فالمفسرين، وده اللي موجود في الآية اللي بعديها، كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إن الله عز وجل خلق المسيح عليه السلام بكلمة. الإمام الطبري يقول، والكلام ده كلام جميل، يعني الإمام الطبري يقول يعني بذلك جل ثناؤه: قالت مريم إذ قالت لها الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، ربي أنى يكون لي ولد، يعني مريم عليها السلام بترد على الملائكة اللي قالوا لها الكلام ده، بتقول لهم ربي أنى يكون لي ولد، من أي وجه يكون لي ولد؟ أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه أو تبتدئ في خلقه من غير بعل ولا فحل ومن غير أن يمسني بشر. فقال الله لها: كذلك الله يخلق ما يشاء. يعني هكذا يخلق الله منك ولدا لك من غير أن يمسك بشر، فيجعله آية للناس وعبرة، فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد، فيعطي الولد من شاء من غير فحل ومن فحل، ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل. يعني الله عز وجل بيقول إنه يفعل ما يشاء، سواء هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة، إذا أراد الله عز وجل أن يرزقها بولد سيرزقها، وأيضا إذا أراد الله عز وجل أن يحرم امرأة من الولد إن كانت متزوجة أو غير متزوجة، الله عز وجل يحرمها من الولد، ويحرم ذلك من يشاء من النساء وإن كانت ذات بعل، لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه. ودي نقطة مهمة ما بيننا وما بين المسيحيين. المسيح يقول لك، المسيح عليه السلام هو الله علشان اتولد من غير أب. مين أبوه يا مسلمين؟ وينسى كلام المسيح المنسوب له في الأناجيل لما الشيطان كان بيجربه، قال له ان هيحول الحجارة خبز. في قول تاني، يوحنا المعمدان لما كان بيكلم اليهود بيقول لهم: اوعوا تفتخروا ان انتوا ليكوا ابراهيم ابا، ربنا قادر انه يجعل من هذه الحجارة اولادا لابراهيم. يعني ربنا يقدر يحول الحجر بني ادمين. المسيحي بقى مستعجب ان الله عز وجل خلق المسيح من غير اب. الناس دي للاسف وهي لا تشعر وقد تشعر بتهين الله عز وجل وبتقلل من قدر الله عز وجل وبتقلل من قدرة الله عز وجل. يجي يقول لك ده آدم أخطأ فلازم ربنا ينزل بنفسه، هو مش قادر يخلق، مش قادر يغفر لآدم من السماء؟ ده المسيح هو الله علشان مولود من غير أب، هو ربنا ما يقدرش يخلق المسيح من غير أب؟ مشكلة كبيرة جدا. فهنا بيقول الإمام الطبري يقول: لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء أراد خلقه، إنما هو إن يأمر، إذا أراد شيئا ما أراد فيقول له كن فيكون ما شاء مما يشاء وكيف شاء. يعني بمجرد أمر من الله عز وجل، بمجرد كلمة من الله عز وجل، يحصل اللي ربنا عايزه بالكيفية، آسف يحصل اللي ربنا أراده بالكيفية اللي ربنا أرادها. ربنا يعافيني من الكلمة يعني الجنسية المصرية دي، جايب لنا مشاكل برضو. الإمام الحافظ ابن كثير بيقول: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة، وتقولوا الله أكبر. في قصة يحيى عليه السلام الله عز وجل قال إيه؟ لما تقروا القصة قال: قال رب أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. لأن في أب وأم لا توجد شبهة في أدمغة أي مخلوق إن ده ممكن إنسان ممكن يفضل سنوات عقيم ويرزق بولد على كبر، بتحصل، لكن ما حصلتش قبل كده خالص إن إنسان اتولد من غير أب. فالله عز وجل جعلها صريحة في كتابه علشان ما يكونش لأي إنسان شبهة. الإمام ابن كثير بيقول: وصرح هاهنا بقوله يخلق، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا. ويا إخوة يا أحبائي، تأملوا في كتابات السلف الصالح الكرام قد إيه الإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله بيتأمل وبيقارن ما بين القصص وبيخرج بالمعاني الكبيرة الكثيرة اللي موجودة في كلام الله عز وجل. فبيقول: وصرح هاهنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نص هاهنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة، وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. يا سلام، يا سلام على قدرة الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجزاه الله عن المسلمين خير جزاء في كتابه الماتع، يعني هو هذا الكلام كتاب مجمع، يعني في تفسير حديث مطبوع اسمه دقائق التفسير لشيخ، منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو عبارة عن تجميع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاباته الكثيرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق، ليس هو ما يقوله النصارى. ما ينفعش الأنبا بشوي يجي يجيب الآية ويقول لك دي عقيدتنا هي موجودة، والآية اللي بعديها على طول بتقول إن المسيح اتخلق بواسطة هذه الكلمة ولم يكن هو الكلمة. فهو بيقول: ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق، ليس هو ما يقوله النصارى، منها أنه قال بكلمة منه، وقوله، اسمعوا الكلام يا رعاكم الله وتأملوا وتدبروا هذا العلم والفهم العجيب عن الله عز وجل، وازاي شيخ الإسلام ابن تيمية كان فاهم عقيدته كويس جدا وكان فاهم عقيدة النصارى كويس، عشان كده كان بيطرق عليهم صح. فهو بدأ وأعلن: ليس هو ما يقوله النصارى، منها أنه قال بكلمة منه، وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات، يقتضي أنه كلمة من كلمات الله، ليس هو كلامه كله كما يقول النصارى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، نفس الكلام اللي احنا قلناه. يا إخوة يا أفاضل يا كرام، علماءنا من السلف الصالح أعلم منا وأفهم منا وأكثر اطلاعا منا. للأسف الشديد قلبي ينفطر عندما أجد أحد الناس بيخطئ بعض الكلام بيقرأه في بعض التفاسير وفي بعض كتب السلف الصالح، يقول لك اصل دي مش المسيحية، ده دي مش عارف ايه، ده كان بيتكلم عن ايه، ده غلط، انت اللي مش فاهم. علماءنا الأفاضل الكرام من السلف الصالح رضوان الله عليهم أفهم وأعلم منا بكثير، والشخص القارئ الدارس هو اللي يدرك ده. لكن الشخص اللي للأسف معرفته سطحية هو اللي يطعن ويقول لا دول مش فاهمين، أو دول قايلين كلام غلط، أو يقولوا الكتاب ده مش هيفيدك، اقرأ للمعاصرين، احنا ملناش قيمة غير بهذه الكتابات وبهذا التراث الإسلامي العظيم الذي ننسلخ عنه للأسف. فبيقول ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق ليس هو ما يقوله النصارى، منها أنه قال بكلمة منه، وقوله بكلمة منه نكر في الإثبات، يقتضي أنه كلمة من كلمات الله ليس هو كلامه كله كما يقوله النصارى. ومنها أنه يبين مراده بقوله بكلمة منه وأنه مخلوق، حيث قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى في سورة كاف ها يا عين صاد ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه 3 آيات في القرآن تبين أنه قال له كن فيكون، وهذا تفسير كونه كلمة منه، وهذا تفسير كونه كلمة منه. ثانية واحدة. يبقى ده كلام رائع وجميل، ان الآية ما فيهاش خالص عقيدة المسيحيين اطلاقا. وقلنا الشخص المسيحي اللي يستشهد بهذه الآيات يا اما هو جاهل مش فاهم مسيحية، يا اما هو كذاب ومدلس هدفه التنصير. طيب يبقى احنا كده ردينا على هذا الكلام للأنبا بشوي اللي بيقول ان التثليث موجود في الآية التي تقول إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقلنا ان بكلمة منه أي أن الله عز وجل خلق المسيح عليه السلام بهذه الكلمة، ولم يكن المسيح الكلمة، كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة. في كلام آخر سنضيفه فيما بعد عندما نتجه إلى آية أخرى ذكرها الأنبا بشوي، لأن الآية الأنبا بشوي جاب الآية اللي في سورة النساء وقال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال لك هو ده التثليث أيضا. عندما نأتي إلى هذا الجزء سنستزيد أيضا من أقوال العلماء في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لكن هنرجع مرة أخرى لسورة الإخلاص. احنا في الأول كنا بنفسر قول الله عز وجل قل هو الله أحد، وقلنا أن الأحد أبلغ وأعلى معاني الوحدانية وتنفي أي نوع من أنواع التعددية، وإن ده مخالف للتثليث، وشرحنا التثليث وشرحنا استخدام المسيحيين للفظ الجلالة، وبعدين قلنا إن التثليث أقانيم ومش صفات، وشرحنا يعني إيه أقانيم. وبعدين علشان نطرقع بقى في الموضوع ونخلصه جبنا كلام الأنبا بشوي اللي هو بيحاول يشرح التثليث على إنه صفات. يبقى ختمنا هذه الجزئية. ندخل للآية الثانية من سورة الإخلاص. يقول قل هو الله أحد الله الصمد. يعني إيه الله الصمد؟ نفتح معاجم وقواميس اللغة العربية. معجم مقاييس اللغة بيقول ايه؟ الكلام ده كلام جميل. بيقول ايه؟ بيقول صمد الصاد والميم والدال والدال اصلان، احدهما القصد والاخر الصلابة في الشيء. يعني بيقول لك كلمة صمد ليها معنيين في الاصل اللغوي. معنى القصد والآخر الصلابة. فالأول الصمد القصد، يقال صمدته صمدا وفلان مصمد إذا كان سيدا يقصد إليه في الأمور، وصمد أيضا إذا كان سيدا يقصد إليه في الأمور. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم الله الصمد، أي الذي يقصد إليه في الأمور. يعني أنت بتتوجه إلى الله عز وجل إذا احتجت شيئا ما، وإذا كنت في ضيق، وإذا كنت في حرج، بتتوجه إلى الله عز وجل بتقصد الله عز وجل في الحوائج. فهو بيقول الصمد القصد، يقال صمدته صمدا وفلان مصمد إذا كان سيدا يقصد إليه في الأمور، وصمد أيضا. والله جل ثناؤه الصمد، لأنه يصمد إليه. اقروا الكلام ده كويس. لأنه يصمد إليه عباده بالدعاء والطلب. ده معنى الصمد لغة. في لسان العرب الصمد بالتحريك السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. اسمع يا مسيحي، السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. ما فيش شيء في الكون يتعمل إلا بأمر الله عز وجل، وإلا بمشيئة الله عز وجل، وإلا بإرادة الله عز وجل. هذا معنى الصمد. وأيضا مكتوب في لسان العرب الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد. يعني لما تحتاج تتوجه لله عز وجل. والصمد من صفاته تعالى وتقدس، لأنه أصمدت إليه الأمور فلم يقض فيها غيره سبحانه وتعالى. ده الصمد. في كتاب تاج العروس في من جواهر القاموس، وأنا طبعا مولانا ليس موجودا الآن، الأخ الفاضل طالب العلم المجتهد أبو عمر الباحث حفظه الله ورعاه له فضل عظيم علي، نعرفني على مثل هذه المراجع بقصد أو بغير قصد، وأيضا الأخ الفاضل حفظه الله ورعاه الباحث كلية الشريعة. نعمة كبيرة جدا إن أنت تعرف لما تحتاج معلومة أين تذهب، لما تحتاج معلومة أين تذهب. والله نعمة كبيرة. لا يا أخي، تاج العروس من جواهر القاموس لأبو الفيض محمد بن عبد الرزاق الحسيني. في تاج العروس، تاج العروس من جواهر القاموس بيقول الصمد، الصمد بفتح فسكون، القصد صمده يصمده صمدا وصمد إليه، كلاهما قصده، وصمد صمد الأمر أي قصد قصده واعتمده. في بقى كلام جميل آخر أيضا مذكور بيقول وقيل الصمد الذي لا يطعم، الذي لا يطعم أي الذي لا يحتاج، الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه سبحانه وتعالى. ده المعنى. إذا قلنا أن الصمد لغة السيد الذي يقصد إليه في الأمور، أو الذي أصمدت إليه الأمور فلم يقض فيها غيره، يعني كله محتاج لله عز وجل لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. فمن ضمن المعاني أيضا الذي لا يطعم، فالله عز وجل لا يحتاج لأي شيء. وقيل الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده. وبعدين في كلام آخر قال الأزهري رحمه الله أما الله تعالى فلا نهاية لسؤدده، لأن سؤدده غير محدود، يعني سيادة الله عز وجل ليس لها حدود على كل المخلوقات. وبعدين بيقول قال الصمد الدائم بعد فناء خلقه. الصمد الذي صمد إليه كل شيء، أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء وكله دال على وحدانيته. اقروا الكلام ده، الكلام ده جميل. يعني سيادة الله عز وجل على المخلوقات جاية من السيادة، يعني الحكم والتملك، هذا المعنى يعني. الصمد الذي صمد إليه كل شيء، أي الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء وكلها دال على وحدانيته. ده معنى الصمد. الإمام الطبري يقول في تفسير قوله تعالى الله الصمد، وهقرأ الكلام ده سريعا، يقول وقوله الله الصمد يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له الصمد. والإمام الطبري بينقل كلاما رائعا عن ابن عباس رضي الله عنه. اقروا الكلام ده وتأملوا فيه. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الصمد يقول: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. المعاني دي كلها جاية من أنهي معنى؟ إن معنى الصمد اللي كل المخلوقات بتتوجه إليه في الحوائج، إذا فالكل محتاج إليه والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، يبقى الكل عنده نقص، لكن الله عز وجل هو الوحيد الكامل في جميع صفاته. عشان كده الكل بيحتاج لله عز وجل، لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد. فمن هنا خرج ابن عباس رضي الله عنه بكل هذه المعاني: السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له. لا تنبغي إلا له، يعني إيه لا تنبغي إلا له؟ يعني هذه الكيفية في صفة الصمدية لا تنبغي إلا لله عز وجل. يعني حتى لو في إنسان على الأرض أنت بتتوجه إليه لو احتجت شيء معين، هذا الإنسان أيضا يتوجه ويحتاج، لكن هذا المعنى الكامل لا يكون إلا لله عز وجل، الكامل من جميع الوجوه في جميع صفاته. مش زي ما النصارى بيقولوا ده في مشكلة ما بين العدل وما بين الرحمة، أنا عادل ولا رحيم ولا، فمحتاج يعمل حاجة، محتاج إنه يكون له ابن ينزل على الأرض. الصمد الذي لا يحتاج إلى ابن، لا يحتاج إلى روح قدس. لذلك معظم العلماء قالوا بأن الله عز وجل قال: قل هو الله أحد الله الصمد، لذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانية واحدة بس. إخوة يا أفاضل، يعني أنا كنت أتمنى حفظكم الله ورعاكم إن أنتوا تهتموا بحاجة أهم من كده. الإمام صاحب كتاب تاج العروس من جواهر القاموس اسمه محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي. أنا ما قلتش إن هو يعني، فبقت القضية هل هو ولا مش هو، وأصبح هناك نقاش كبير يعني، ما علينا. ده كلام مهم لازم نفهمه عن صفة الله عز وجل الصمد، كلام ابن عباس رضي الله عنه. أيضا الإمام الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، يقول: والصمد، قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. فهذا هو معنى الصمد، لله عز وجل لا يحتاج إلى أحد، كامل في جميع صفاته، فلا يحتاج إلى أحد، والكل يحتاج إليه. في كلام للإمام الماوردي في كتابه النكت والعيون، نقل 10 تأويلات لقوله تعالى: الله الصمد. جميع هذه التأويلات نابعة من هذا المصدر اللغوي، هقراهم سريعا. طبعا في منهم زي بعض، لكن لفرق اللفظ الإمام عدها واحدة يعني. فهو بيقول أول واحدة: أن الصمد المصمت الذي لا جوف له. أنا عاوز أعلق على هذه النقطة، وهذه فائدة كنت لا أعلمها والآن قد علمت. يعني إيه الصمد المصمت الذي لا جوف له؟ المعنى ده قاله بعض الصحابة بمعنى إن الله، إن الإنسان به جوف، تجويف بطن يعني، فيحتاج إلى طعام. فلأن الله عز وجل هو الصمد الكامل الذي لا يحتاج، فلذلك لا جوف له، مالوش بطن زي الناس، لا يحتاج إلى طعام. لا، نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل. بعض العلماء علقوا على هذا الأمر، لأن المفروض صفات الله عز وجل وقفية. يعني إيه وقفية؟ يعني لا تؤخذ إلا من قرآن أو سنة. لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله أو في كتابه. فلذلك بعض العلماء قالوا، يعني ما تقولش لا جوف له، خذ المعنى المقصود، إن الله عز وجل لا يحتاج، فلا يحتاج أصلا إلى طعام، ولا يحتاج إلى شراب، ولا إلى غير ذلك. فالمعنى الثاني هو الذي لا يأكل ولا يشرب. المعنى الثالث أنه الباقي الذي لا يفنى. المعنى الرابع هو الذي لم يلد ولم يولد، وده من ضمن أقوال العلماء، إن لم يلد ولم يولد لأن الله تعالى أحد صمد. أحد أي واحد لا يتعدد، صمد أي كامل غني لا يحتاج والكل يحتاج إليه، فلذلك لم يلد لأنه لا يحتاج إلى ابن، ولم يولد لأن الولد بيحتاج لأبيه الذي ولده. فاهمين ازاي؟ فبعض العلماء قالوا ان من معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد. المعنى الخامس انه الذي يصمد الناس اليه في حوائجهم. والسادس انه السيد الذي قد انتهى سؤدده. السابع انه الكامل الذي لا عيب فيه. الثامن أنه المقصود إليه في الرغائب. كل دي معاني نابعة من المعنى اللغوي لكلمة الصمد. التاسع المستغني عن كل أحد. العاشر أنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لأنه هو السيد الكامل الأعظم، الكل يتوجه إليه في الحوائج، ولا ينقضي أمر إلا به. فلذلك هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويحكم بما يريد. دي معاني الصمد. الإمام الشنقيطي المختار الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. عاوز أقرأ هذا الكلام سريعا. بيقول إيه؟ بيقول: قال بعض العلماء: الصمد السيد الذي يلجأ إليه عند الشدائد والحوائج. وقال بعضهم: هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه وعظمته وعلمه وحكمته. وشرحنا هذه المعاني وقلنا منين العلماء طلعوا بهذه المعاني، لأن الصمد هو الكل بيحتاج إليه وهو يحتاج وهو لا يحتاج إلى أحد، فما دام كله بيحتاج إليه يبقى كله ناقص. وبما إن الله عز وجل لا يحتاج إلى أحد فهو الوحيد الكامل. فالعلماء قالوا: هو السيد الذي تكامل سؤدده وشرفه وعظمته وعلمه وحكمته. وقال بعضهم: الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعليه فما بعده تفسير له. يعني الله عز وجل كأنه سبحانه وتعالى بيفسر الأحد الصمد بالذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعدين بيقول ايه؟ وقال بعضهم: هو الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: الصمد هو الذي لا جوف له ولا يأكل الطعام وهو محل الشاهد. فقال بعض العلماء من السلف الصالح الكرام قالوا بأن الصمد معناه لا جوف له، أي الذي لا يحتاج إلى طعام ولا يأكل. وبعدين الإمام الشنقيطي يقول: وممن قال بهذا القول ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي، كما نقله عنهم ابن كثير وابن جرير وغيرهما. فهذا قول قد نقول أو نقول إنه قول معتبر مأخوذ من معنى الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى أحد، فبالتالي لا يحتاج إلى طعام، ليس كالإنسان اللي عنده جوف أو بطن بيأكل ويشرب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه في مجموع الفتاوى بيقول ايه؟ اقرأ الكلام ده وتأمل، اقرأ الكلام ده وتأمل. بيقول ايه؟ بيقول: وعلى هذه السورة اللي هي سورة الإخلاص اعتماد الأئمة في التوحيد. يعني أئمة كبار عظام اعتمدوا في التوحيد على السورة دي، كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. الله عز وجل في هذه السورة نفى عن نفسه الأصول لأنه قال لم يولد، فملوش أصل جه منه. والفروع لم يلد، والنظراء لم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأ بقى الكلام اللي جاي ده. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول: فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل والنبات ونحو ذلك. يعني إيه الكلام ده يا شيخنا يا إمامنا؟ يعني الله عز وجل الوحيد الذي ليس له أصول أو فروع أو نظراء، لكن ما دون الله عز وجل من مخلوقات بنلاقي إن ليهم أصول وفروع ونظراء أيا كان، سواء آدميين بهائم ملائكة جن نبات، لازم بنلاقي لكل ما دون الله عز وجل أصول وفروع ونظراء. الله عز وجل يقول، آسف، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر، وأما الملائكة خد بالك بقى من الفقه والعلم يا سلام، وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه. يعني حتى الملائكة لو ما كانوش بيتجوزوا ويخلفوا أو يتوالدوا ملائكة من بعض، إلا إن معروف عند جميع الأديان إن في ملائكة كتير شبه بعض وزي بعض، ففي منهم النظراء وكلهم ليهم أصول فلهم الأمثال والأشباه. هنا بقى يعني أنا مش عارف، لا مش هقدر. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، ومن بكرة يعني يوم الجمعة إن شاء الله، الجمعة القادمة هنكمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنربط ما بين إن الله عز وجل قال قل هو الله أحد الله الصمد، وأيضا نتكلم في لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعلاقة كل هذا بعقيدة التثليث عند المسيحيين، وكيف أن هذه العقيدة تنسب لله عز وجل العجز والنقص والضعف. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.